بلسم جروحي انت يا بلسم جروحي نفسي اسال كم سؤال انت يا بلسم جروحي انت يا احلى امال انت يا طبيب جروحي نفسي اسال كم سؤال اسالي عني فؤاد واصرح معاه بالخيال وانت جنبي بنسى همي وانت جنبي بنسى همي مهما ليل معاكي طال حتى في حزنك جميلة طيبة